السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فنبدا الدرس هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. يشرف الكلام على قل يا أمة ملكة أيمانكم في الآية السابقة، وكذلك قوله بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تستحقوا الذين ملكة أيمانكم والذين منهم لم يبلغوا الحلم منكم ولم يبلغوا الحلم منكم ثمرات. في ظاهر الآيتين يوافق الحديث الذي مر في البارح، أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة إنما هو أبوك وغلامك. الله تقال أوما ملك تيمانكم، قال ولا يبدي زينتهن، قال أوما ملك تيمانكم. فظاهر الآية أنها تبدي المرأة زينتها لما ملكت يمينها، وأنه من محارمها. وكذلك قوله تعالى في الآية الثانية الآتية ليستريكم الذين ملك تيمانكم والذين لم يبلغوا منكم ثلاث مرات. ثم قال ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم يطوفون عليكم بعضكم على بعض. هذا يعني الآيتين فيهما ما يشهد لصحة الحديث إنما هو أبوك وغلامك. شوف كيف التفسير عندنا هنا، أو ما ملكت أيمانكم. أحسن الله إليكم. أو ما ملكت أيمانكم، أو ما ملكت أيمانهن، قيل الإماء دون العبيد، وقيل الإماء والعبيد، وهو الصحيح لعموم الآية. قيل إيش؟ قيل الإماء دون العبيد، وقيل الإماء والعبيد، وهو الصحيح لعموم الآية لاحتياجهن إليهم. طيب، فقال يستذكوا الذين ملك إيمانكم. هذا سأتي في آخر سورة. شوف كلام عليها. ثم بين تعالى آداب وأحكام استئذان الأقارب بعضهم على بعض، ومن هو شديد الاختلاط بهم. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم أي عبيدكم وإماؤكم، والذين لم يبلغوا الحلم منكم أي ولم يبلغوا سن الاحتلام من أطفالكم الأحرار. وعبر عن البلوغ بالاحتلام لأنه أقوى دلائله، ووجه الخطاب إلى المؤمنين. ثم جعلت صيغة الأمر موجهة إلى المماليك والصبيان على معنى لتأمروا الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم أن يستأذنوا عند الدخول عليكم، لأن على أرباب البيوت تأديب أتباعهم. طيب، شوف كلام المفسرين على الآية وما ملكت أيمانكم وما ملكت أيمانهن وعلى هذه الآية. كلام الحافظ والقرطبي يمكن ذكر الحديث السابق بعد هذه الآية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقوله أو ما ملكت أيمانهن، قال ابن جريج يعني من نساء المشركين، فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة. إيش يعني؟ قال ابن جريج. قال ابن جريج يعني من نساء المشركين، فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة، لأنها أمتها. وإليه ذهب سعيد بن مسيب. وقال الأكثرون بل يجوز لها أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء. وقال إيش؟ وقال. وقال الأكثرون بل يجوز لها. هنا قال الشارح، قال أنا أقول جمهور. نعم. بل يجوز لها أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء. واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها بعبد قد وهبه لها، قال وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك. نعم هذا الحديث اللي وقفنا عليه اللي صار فيه البحث. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة حديج الخصي مولى معاوية في ترجمة حديج الخصي وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة حديج الخصي مولى معاوية رضي الله عنه أن عبد الله بن مسعدة الفزاري كان أسود شديد الأدمة وأنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لابنته فاطمة فربته ثم أعتقته ثم قد كان بعد ذلك كله مع معاوية أيام صفين وكان من أشد الناس على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لإحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه. ورواه أبو داود عن مسدد عن سفيان به. هي مفهوم أنها إذا لم يكن مكاتب فلا تحتجب عنه، لكن الحديث فضل في كلام في الصحة. انتهى هذا الكلام على ما ملكت أيمانهن. طيب الآية الأخرى يسألكم الذي ملكت أيمانكم العيف أو ما تزمنهن ظاهر العموم في الذكور والإناث، فقل بأنها خاص بالإناث يحتاج إلى دليل. السلام عليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض، وما تقدم في أول السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض، فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال: الأول من قبل صلاة الغداة لأن الناس إذ ذاك يكونون نياما في فروشهم، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي في وقت القيلولة لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله، ومن بعد صلاة العشاء لأنه وقت النوم فيؤمر الخدم والأطفال ألا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال لما يخشى من أن يكون الرجل على أهله ونحو ذلك من الأعمال. ولهذا قال ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، أي إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينهم إياهم من ذلك ولا عليهم إن رأوا شيئا في غير تلك الأحوال، لأنه قد أذن لهم في الهجوم ولأنهم طوافون عليكم أي في الخدمة وغير ذلك، ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم. ولهذا روى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشيء وكان عمل الناس بها قليلا جدا أنكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذلك على الناس. كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لاهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات إلى آخر الآية، والآية التي في سورة النساء: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، والآية التي في الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وروي أيضا من حديث إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال غلب الشيطان الناس على ثلاث آيات فلم يعملوا بهن: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى آخر الآية. وقال أبو داود حدثنا ابن الصباح بن سفيان وابن عبده وهذا حديثه، قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن، وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي. قال أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن، وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي. قال أبو داود وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس يأمر به. وقال الثوري عن موسى بن أبي عائشة سألت الشعبي ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قال لم تنسخ، قلت فإن الناس لا يعملون بها، فقال الله المستعان. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن، فقال ابن عباس إن الله ستير يحب الستر، وكان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم، فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله، فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله، ثم جاء الله بعد بالستور فبسط الله عليهم الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، ورواه أبو داود عن القعنبي عن الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو به. وقال السدي كان أناس من الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة، فأمرهم الله أن يأمر المملوكين والغلمان ألا يدخل عليهم في تلك الساعات إلا بإذن. وقال مقاتل بن حيان بلغنا والله أعلم أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرشدة صنعا للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فجعل الناس يدخلون بغير إذن، فقالت أسماء يا رسول الله ما أقبح هذا، إنه لا يدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد، إنه ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد غلامهما بغير إذن، فأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات الآية. ومما يدل على أنها محكمة لم تنسخ قوله كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. طيب قلت بيت وحيان شنقيط يتكلم عليه يتكلم على الحديث إمام أبوك وغلامك. صلى الله عليكم. قال القرطبي فيه ثمان مسائل. الأولى قال العلماء هذه الآية خاصة والتي قبلها عامة. أي آية؟ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم هذه خاصة. نعم. قال العلماء هذه الآية خاصة والتي قبلها عامة، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ثم خص هنا فقال ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، فخص في هذه الآية بعض المستأذنين. وكذلك أيضا يتأول القول في الأولى في جميع الأوقات عموما، وخص في هذه الآية بعض الأوقات فلا يدخل فيها عبد ولا أمه وغداد كان أو ذا منظر إلا بعد الاستئذان. قال مقاتل نزلت في أسماء بنت مرثد دخل عليها غلام لها كبير فاشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه الآية. وقيل سبب نزولها دخول مدلج على عمر وسيأتي. الثانية وقيل سبب نزولها دخول مدلج على عمر وسيأتي. الثانية اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى ليستأذنكم على ستة أقوال. الأول أنها منسوخة قاله ابن المسيب وابن جبير. الثاني أنها ندب غير واجبة قاله أبو قلابة قال إنما أمروا بهذا نظرا لهم. الثالث عنا بها النساء قاله الثاني أنها ندب غير واجبة قاله أبو قلابة قال إنما أمروا بهذا نظرا لهم. الثالث عنا بها النساء قاله أبو عبد الرحمن السلمي. وقال ابن عمر هي في الرجال دون النساء وهو القول الرابع. الخامس كان ذلك واجبا إذ كانوا لا غلق لهم ولا أبواب ولو عاد الحال لعاد الوجوب حكاه المهدوي عن ابن عباس. السادس أنها محكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساء وهو قول أكثر أهل العلم منهم القاسم وجابر بن زيد والشعبي. وأضعفها قول السلمي لأن الذين لا يكون للنساء في كلام العرب إنما يكون للنساء اللاتي واللواتي. الأول أحسن الله إليكم أنها منسوخة قاله ابن المسيب وابن جبير. أيها ليستأذنكم نعم منسوخة. الثاني الثاني أنها ندب غير واجبة. ثالث الثالث عنا بها النساء. وقال ابن عمر هي في الرجال دون النساء وهو القول الرابع. الخامس كان ذلك واجبا إذ كانوا لا غلق لهم ولا أبواب ولو عاد الحال لعاد الوجوب. السادس أنها محكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساء وهو قول أكثر أهل العلم منهم القاسم وجابر بن زيد والشعبي. أنها محكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساء وهو قول أكثر أهل العلم. أنها محكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساء وهو قول أكثر أهل العلم كما سبق. نعم قول جمهور منهم القاسم وجابر بن زيد والشعبي. وأضعفها قول السلمي لأن الذين لا يكون للنساء في كلام العرب. قول السلمي ما هو قول السلمي؟ عنا بها النساء قال لأن الذين لا يكون للنساء في كلام العرب إنما يكون للنساء اللاتي واللواتي. وقول ابن عمر يستحسنه أهل النظر لأن الذين للرجال في كلام العرب وإن كان يجوز أن يدخل معهم النساء فإنما يقع ذلك بدليل والكلام على ظاهره غير أن في إسناده ليس ابن أبي سليم. وأما قول ابن عباس فروى أبو داود عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول آية لم يؤمر بها أكثر الناس آية الاستئذان وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي. قال أبو داود وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس يأمر به. وروى عكرمة أن نفرا من أهل العراق قالوا يا ابن عباس كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم. قال أبو داود قرأ القعنبي إلى عليم حكيم. قال ابن عباس إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر وكان الناس إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات فجاءهم الله بالستور والخير فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد. قلت هذا متن حسن وهو يرد قول سعيد وابن جبير فإنه ليس فيه دليل على نسخ الآية ولكن على أنها كانت على حال ثم زالت. فإن كان مثل ذلك الحال فحكمها قائم كما كان بل حكمها لليوم ثابت في كثير من مساكن المسلمين في البوادي والصحاري ونحوها. شنكيطي يتكلم عليها والجوزي ذكر الأقوال في ذلك. نعم قال ابن الجوزي قوله تعالى ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم في سبب نزولها قولان أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه غلاما من الأنصار يقال له مدلج بن عمرو إلى عمر بن الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه، فدخل فرأى عمر على حالة كره عمر رؤيته عليها، فقال: يا رسول الله، وددت لو أن الله أمرنا ونهانا في حال الاستئذان، فنزلت هذه الآية. قاله ابن عباس. والثاني في حال الاستئذان. نعم. وددت لو أن الله أمرنا ونهانا في حال الاستئذان، فنزلت هذه الآية. قاله ابن عباس. طيب. والثاني أن أسماء بنت مرثد كان لها غلام فدخل عليها في وقت كرهته، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حالة نكرهها، فنزلت هذه الآية. قاله مقاتل. صار أبو حيان أو الشنقيطي أو العروسي في أطول البيان لم يذكر لم يتعرض لهذه الآية، يعني حتى قيل أنها منسوخة وصل أنها محكمة، وقيل إن هذا خاص في الإماء، يعني في الإناث دون الذكور، يعني في التخصيص يحتاج إلى دليل. قال أبو حيان: في بحر المحيط ليستأذنكم أمر، والظاهر حمله على الوجوب والجمهور على الندب، وقيل بنسخ ذلك إذ صار للبيوت أبواب، روي ذلك عن ابن عباس وابن المسيب، والظاهر عموم الذين ملكت أيمانكم في العبيد والإماء، وهو قول الجمهور. وقال ابن عمر وآخرون: العبيد دون الإماء. وقال السلمي: الإماء دون العبيد. والذين لم يبلغوا الحلم منكم ليستأذنكم أمر، والظاهر حمله على الوجوب والجمهور على الندب، وقيل بنسخ ذلك إذ صار للبيوت أبواب، روي ذلك عن ابن عباس وابن المسيب. أمن أبو حيان. أحسن الله إليكم. نعم، يعني كان مثل أبواب تغلق، إذا صار في أبواب مغلق خلاص موقف، ما ما ما ما يستطيع يعني مثل السطور يعني تغلق ولا يستطيع الخدم يدخل. نعم، صار أبواب وتقفل انتهى الأمر. نعم. ما تغيرت صحيح. قالوا نعم، صحيح النسخ، يقول النسخ والنسخ لابد أن يعرف، يعني نعم أنه متأخر. أكل هذا يعني ظاهر الآيتين أقول بالعموم الذكور والإناث، وأن هذا مستثنى، وأقول بتخصيص أن يهدون الذكور يحتاج إلى دليل. والحديث يؤيد هذا الحديث: إنما أبوك وغلا أبوك، قال به جمع من السلف، لكن نسب الجمهور القول بالبناء، وأنه لا زال الإشكال باقي. نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ الشنقيطي ذكر هذه الآية في رسالة في الناسخ والمنسوخ ألحقت بأضواء البيان، قال قوله وزيد، يشرح أبيات للسيوطي. أحسن الله إليكم. قال قوله وزيد آية الاستئذان من ملكت، آية الاستئذان ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، والأصح فيها عدم النسخ، لكن تساهل الناس بالعمل بها. فيه شيخ الإسلام ابن القيم له كلام في هذا. شيخ محمد سمين في هذا طيب. السلام عليكم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فصل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، إلى قوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، والنظر المنهي عنه هو نظر العورات ونظر الشهوات وإن لم تكن من العورات. والله سبحانه ذكر الاستئذان على نوعين، ذكر في هذه الآية أحدهما، وفي الآيتين في آخر السورة النوع الثاني، وهو استئذان الصغار والمماليك. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. فأمر باستئذان الصغار والمماليك حين الاستيقاظ من النوم وحين إرادة النوم وحين القائلة، فإن في هذه الأوقات تبدو العورات كما قال تعالى: 3 عورات لكم. وفي ذلك ما يدل على أن المملوك المميز والمميز من الصبيان ليس له أن ينظر إلى عورة الرجل، كما لا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الصبي والمملوك وغيرهما. وأما دخول هؤلاء في غير هذه الأوقات بغير استئذان فهو مأخوذ من قوله تعالى: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض. وفي ذلك دلالة على أن الطوافين يرخص فيهم ما لا يرخص في غير الطوافين عليكم والطوافات. والطواف من يدخل بغير إذن كما تدخل الهرة وكما يدخل الصبي والمملوك، وإذا كان هذا في الصبي المميز فغير المميز أولى، ويرخص في طهارته كما قال ذلك طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم في الصبيان والهرة وغيرهم، أنهم إن أصابتهم نجاسة أنها تطهر بمرور الريق عليها ولا تحتاج إلى غسل، لأنهن من الطوافين. سنتكلم في مسائل الطهارة أحسن. أرجع يعني تزال كحاجة من مزيد بحث، وإن كان ظاهر الآيات الأصل هو العمل بظاهر الآيات، وقول بأنها خاص بالذكور دون الإناث يحتاج إلى دليل. نعم أحسن الله عليك. حديث إنما بخونوك يعيد أنها عام، أنها يعيد عموم الآيتين. نعم. قال الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قلتم أحسن الله إليكم. ثم ضرب الله لحال الكافرين وأعمالهم بمثلين، فقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب، وهو ما يرى في الفلاة المنبسطة عند اشتداد حر النهار كأنه ماء. بقيعة جمع قاع، والقاع منبسط من الأرض واتسع، ولا شجر فيه ولا نبات. يحسبه الظمآن ماء أي يظن شديد العطش السراب ماء. وتخصيص الظمآن مع أنه الريان أيضا يتراءى له السراب كأنه ماء لبيان شدة حاجته إلى الماء ووجود الدافع لطلب السراب، ولهذا فهو يقصده بمجرد أن لاح له ظنا منه أن ذلك نافعه. حتى إذا جاءه أي السراب الذي حسبه ماء أو موضعه الذي تخيل أنه إن وصل إليه وجد ماء، لم يجده شيئا أي لم يجد ما حسبه ماء شيئا، فيتحقق حينئذ بأن ما حسبه وسعى إليه ليس بشيء وأن لا حقيقة له نافعة. وهكذا الكافر يحسب أن أعماله نافعة له في الآخرة حتى إذا هلك وصار إلى الحاجة إلى عمله الذي كان يرى أنه نافعه عند الله لم يجده شيئا ينفعه لأنه كان على كفر بالله، ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وهكذا الكافر يحسب أن أعماله نافعة له في الآخرة حتى إذا هلك وصار إلى الحاجة إلى عمله الذي كان يرى أنه نافعه عند الله لم يجده شيئا ينفعه لأنه كان على كفر بالله. حتى إذا هلك وصار إلى الحاجة إلى عمله الذي كان يرى أنه نافعه عند الله لم يجده شيئا ينفعه لأنه كان على كفر بالله. ووجد الله عنده فوفاه حسابه أي على أعماله وأعطاه جزاءها كاملا وافيا. والله سريع الحساب لعباده يوم القيامة لأنه تعالى لا يلهيه شأن عن شأن ولا يشغله شيء عن شيء، فهو سبحانه وتعالى يحاسب العباد يوم القيامة في وقت واحد ويفرغ من حسابهم بمقدار منتصف النهار. ثم ضرب تعالى مثلا آخر لأعمالهم فقال أو كظلمات أي أو أعمالهم كظلمات في بحر اللجي أي عميق لا يدرك قعره، فهو شديد الظلمة يغشاه. أو كظلمات أي أو أعمالهم كظلمات في بحر اللجي أي عميق لا يدرك قعره فهو شديد الظلمة يغشاه موج من فوقه موج أي يعلو ذلك البحر اللجي ويغطيه موج من فوق هذا الموج موج آخر فهي أمواج متلاطمة بعضها فوق بعض. من فوقه سحاب أي فوق الموج الثاني سحاب كثيف يحجب الضوء ظلمات بعضها فوق بعض أي ظلمات متكاثفة متراكمة بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده أي من كان في هذه الظلمات المتراكمة لم يكد يراها أي لم يقارب رؤيتها لشدة الظلمة، فإذا كان لا يقارب رؤيتها فكيف يراها، فهو نفي للرؤية ومقاربتها. لم يكد يراها أي لم يقارب رؤيتها لشدة الظلمة، فإذا كان لا يقارب رؤيتها فكيف يراها، فهو نفي للرؤية ومقاربتها. وقيل لم يرها إلا بعد جهد شديد لأجل تلك الظلمات. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أي ومن لم يعطه الله نورا يهتدي به فلا حيلة فيه. وما له من هاد يهديه من ضلاله. وهذان المثلان قيل ضربا لبيان أعمال صنفين من الكفار، فمثل السراب للدعاة إلى كفرهم الذين يحسبون فمثل السراب للدعاة إلى كفرهم الذين يحسبون أنهم على شيء من الأعمال والاعتقادات وهم أصحاب الجهل المركب، ومثل الظلمات للمقلدين لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون وهم أصحاب الجهل البسيط. وقيل ضربا لأعمال جميع الكفار فكل منهما منطبق عليها، فالمثل الأول ضرب لأعمال الكافر التي هي من جنس الأعمال الطيبة كالبر والصدقة ونحوها ومثل لها بالسراب، والمثل الثاني للاعتقادات السيئة ومثل لها بالظلمات. وقيل شبه أعمال الكفار في فوات نفعها وحصول ضررها عليهم بالسراب، وشبهها في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة خالية عن نور الإيمان بظلمات متراكمة. وقيل مثل السراب ضرب لبيان مصير أعمال لبيان مصير أعمالهم يوم القيامة عند الحساب وأنهم وقال وقيل مثل السراب ضرب لبيان مصير أعمالهم يوم القيامة عند الحساب وأنهم لن ينتفعوا منها بشيء، ومثل الظلمات لبيان حالهم في الدنيا وأن أعمالهم عملت على خطأ وفساد وضلال وحيرة وعلى غير هدى. وقيل مثل السراب ضرب لبيان مصير أعمالهم يوم القيامة عند الحساب وأنهم لن ينتفعوا منها بشيء، ومثل الظلمات لبيان حالهم في الدنيا وأن أعمالهم عملت على خطأ وفساد وضلال وحيرة وعلى غير هدى. هذا جوية قبلها. وقيل شبه أعمال الكفار في فوات نفعها وحصول ضررها عليهم بالسراب، وشبهها في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة خالية عن نور الإيمان بظلمات متراكمة. وقيل شبه أعمال الكفار في فوات نفعها وحصول ضررها عليهم بالسراب، وشبهها في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة خالية عن نور الإيمان بظلمات متراكمة. صلى الله عليه وسلم. والمراد أن أعمالهم حابطة باطلة. قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وخطاب عام: لئن أشركت لأحبطن عملك. قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا. صلى الله عليه وسلم كالسراب وكالظلمات، فيشبه في الآخرة بالظلمات وفي الدنيا بالسراب. هذا القول الأخير أحسن. أحسن عليكم. ثم قال الله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ثم شرع تعالى بذكر بعض آياته الدالة على وحدانيته وألوهيته، فقال: ألم ترى، أي ألم تعلم أن الله يسبح له بلسان الحال أو بلسان المقال من في السماوات والأرض، أي كل من في السماوات والأرض من العقلاء وغيرهم كائنا ما كان، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والتسبيح هو تنزيه الله تعالى في ذاته وأفعاله وصفاته عن كل ما لا يليق به. والطير صافات، أي باسطات أجنحتهن، أي باسطات أجنحتهن حال طيرانها تسبح ربها. وخص الطير بالذكر مع دخولها تحت من في السماوات والأرض لعدم استمرار استقرارها في الأرض وكثرة لبثها في الهواء، وهو ليس من السماء ولا من الأرض، ولما فيها من الصنعة البديعة التي تقدر بها تارة على الطيران وتارة على المشي بخلاف غيرها من الحيوانات. أحسن الله عليكم. وخص الطير بالذكر مع دخولها تحت من في السماوات والأرض لعدم استمرار استقرارها في الأرض وكثرة لبثها في الهواء، وهو ليس من السماء ولا من الأرض، ولما فيها من الصنعة البديعة التي تقدر بها تارة على الطيران وتارة على المشي بخلاف غيرها من الحيوانات. كل قد علم صلاته وتسبيحه، أي كل منها قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه. بتعليم الله له وإلهامه إياه، وقيل كل منها قد علم الله صلاته له وتسبيحه إياه. والله عليم بما يفعلون، أي عليم بجميع أفعالهم، ولا يخفى عليه منها شيء منها. وهذا يؤيد القول الأول، وهو أن كلا منها قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه. وعلى هذا القول فقوله تعالى والله عليم بما تفعلون تأسيس لا تأكيد. أما على القول بأن الضمير راجع إلى الله يكون من قبيل التوكيد اللفظي، والحمل على التأسيس أرجح من الحمل على التوكيد. ولله ملك السماوات والأرض خلقا وتصرفا وتدبيرا، ولا يشاركه في ذلك أحد. وإلى الله المصير، أي المرجع والمآل يوم القيامة، ليحاسب العباد ويجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال الله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم نعم طيب. السؤال هل صحيح أنه لا يجب على المرأة أن تحتجب من العبد المملوك، وإذا كان الأمر كذلك فهل يبقى الحكم على ما هو عليه حتى بعد أن يعتق؟ الجواب الحمد لله، اتفق العلماء على وجوب احتجاب المرأة وعدم إبداء زينتها إلا أمام من ذكروا في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ومن ثم فقد اتفقوا على وجوب احتجاب المرأة أمام العبيد الأجانب الذين لا تملكهم، لكن وقع الخلاف في وجوب احتجاب المرأة من عبدها الذي تملكه على أقوال، منها الأول جواز أن تظهر المرأة أمام مملوكها بما تظهر به عادة أمام المحارم، وإلى ذلك ذهب بعض الشافعية والمالكية والحنابلة، واستدلوا لذلك بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى قوله أو ما ملكت أيمانهن. وبما روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها بعبد كان قد وهبه لها، قال وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود. وبما روي عن نبهان مكاتب أم سلمة قال سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان لإحدى كن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، وقالوا إن هذا الحديث دل بمفهومه على عدم وجوب احتجابها منه إذا لم يكاتب ولم يجد مال الكتابة. قال ابن العربي في أحكام القرآن: وأطلق علماؤنا المتأخرون القول بأن غلام المرأة في ذوي محارمها يحل منها ما يحل لذي المحرم، وهو صحيح في القياس، انتهى. وقال المرداوي في الإنصاف: والصحيح من المذهب أي الحنبلي أن للعبد النظر من مولاته إلى ما ينظر إليه الرجل من ذوات محارمه، انتهى. القول الثاني أن المرأة يجب أن تحتجب أمام مملوكها، وأنه لا يجوز له النظر إليها، وإلى هذا ذهب فريق من العلماء منهم جمهور السلف كابن مسعود ومجاهد وعطاء والحسن وابن سيرين وطاووس وسعيد بن المسيب والشعبي، وهو قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي في رواية، واستدلوا بعموم الأدلة على منع الرجال من النظر إلى النساء ووجوب احتجاب المرأة منهم، وقالوا إن العبيد رجال فحول والشهوة متحققة فيهم، وهم ليسوا أزواجا ولا محارم بل أجانب، فحرمة زواج المرأة من مملوكها لا تجعله محرما لها، لأن هذه الحرمة ليست على التأبيد، وإنما هي حرمة مؤقتة عارضة بسبب الرق، بدليل أنه يجوز له أن يتزوجها إن تحرر، ومن ثم فلا يحل للعبد النظر إلى مولاته، ولا يجوز لها التكشف وإبداء الزينة أمامه. وتأولوا آية سورة النور بأنها في حق الإماء الإناث فقط دون الذكور، واستدلوا بما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا تغرنكم آية النور فإنما عني بها الإماء ولم يعن بها العبيد. انظر تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. قال الجصاص في أحكام القرآن: قال ابن مسعود ومجاهد والحسن وابن سيرين وابن المسيب: إن العبد لا ينظر إلى شعر مولاته، وهو مذهب أصحابنا، إلا أن يكون ذا محرم. وتأولوا قوله: أو ما ملكت أيمانهن على الإماء، لأن العبد والحر في التحريم سواء، فهي وإن لم يجز لها أن تتزوجه وهو عبدها، فإن ذلك تحريم عارض، كمن تحته امرأة أخت أختها. صلى الله عليكم. وتأولوا قوله: أو ما ملكت أيمانهن على الإماء، لأن العبد والحر في التحريم سواء، فهي وإن لم يجز لها أن تتزوجه وهو عبدها، فإن ذلك تحريم عارض، كمن تحته امرأة أختها محرمة عليه، ولا يبيح له ذلك النظر إلى شعر أختها، وكمن عنده أربع نسوة سائر النساء محرمة عليه في الحال، ولا يجوز له أن يستبيح النظر إلى شعورهن، فلما لم يكن تحريمها على عبدها في الحال تحريما مؤبدا، كان العبد بمنزلة سائر الأجنبيين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاث إلا مع ذي محرم، والعبد ليس بذي محرم منها، فلا يجوز أن يسافر بها، وإذا لم يجوز له السفر بها لم يجوز له النظر إلى شعرها كالحر الأجنبي. فإن قيل هذا يؤدي إلى إبطال فائدة ذكر ملك اليمين في هذا الموضع، قيل له: ليس كذلك، لأنه قد ذكر النساء في الآية بقوله: أو نسائهن، وأراد بهن الحرائر المسلمات، فجاز أن يظن ظان أن الإماء لا يجوز لهن النظر إلى شعر مولاتهن وإلى ما يجوز للحرة النظر إليه منها، فأبان تعالى أن الأمة والحرة في ذلك سواء، وإنما خص نساءهن بالذكر في هذا الموضع لأن جميع من ذكر قبلهن هم الرجال بقوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر ما ذكر. فكان جائزا أن يظن ظان أن الرجال مخصوصون بذلك إذا كانوا ذوي محارم، فأبان تعالى إباحة النظر إلى هذه المواضع من نسائهن سواء كن ذوات محارم أو غير ذوات محارم، ثم عطف على ذلك الإماء بقوله: أو ما ملكت أيمانهن، لئلا يظن ظان أن الإباحة مقصورة على حرائر من النساء، إذ كان ظاهر قوله: أو نسائهن يقتضي الحرائر دون الإماء، كما كان قوله: وأنكحوا الأيامى منكم على الحرائر دون المماليك، وقوله: شهيدين من رجالكم الأحرار لإضافتهم إلينا، كذلك قوله أو نسائهن على الحرائر، ثم عطف عليهن الإماء فأباح لهن مثل ما أباح في الحرائر، انتهى. مازال أحسن عليكم كلام طويل، كلام طويل مازال أحسن عليكم. القول الثالث: أجاز فريق من العلماء أن ينظر المملوك إلى الوجه والكفين من مولاته للحاجة فقط، وأنه بذلك لا يعد كمحارمها، فلا يجوز له الخلوة بها ولا السفر معها، ولعل هذا هو أعدل الأقوال وأوسطها وأقربها جمعا للنصوص. القول الثالث: أجاز فريق من العلماء. لا عليه دليل هذا، تفرق عليه إما أن يقال بالمنع وإما أن يقول بالجواز. قال ابن قدامة في المغني: وعبد المرأة له النظر إلى وجهها. وقال أصحاب الشافعي: هو محرم حكمه حكم المحارم من الأقارب في أحد الوجهين، ولأنه محرم عليها فكان محرما كالأقارب. قال ابن قدامة، قال ابن قدامة في المغني: وعبد المرأة له النظر إلى وجهها. وقال أصحاب الشافعي: هو محرم حكمه حكم المحارم من الأقارب في أحد الوجهين، ولأنه محرم عليها فكان محرما كالأقارب. ولنا ما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سفر المرأة مع عبدها ضيعة. رواه سعيد. ولأنها لا تحرم عليه على التأبيد ولا يحل له استمتاعها، فلم يكن محرما كزوج أختها، ولأنه غير مأمون عليها إذ ليست بينهما نفرة المحرمية، والملك لا يقتضي النفرة الطبيعية بدليل السيد مع أمته، وإنما أبيح له من النظر ما تدعو الحاجة إليه كالشاهد والمبتاع ونحوهما، وجعله بعض أصحابنا كالأجنبي لما ذكرناه، والصحيح ما قلنا إن شاء الله تعالى، انتهى باختصار. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: على هذا فقوله أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن يدل على أن لها أن تبدي الزينة الباطنة لمملوكها، وفيه قولان: قيل المراد الإماء، والإماء الكتابيات كما قاله ابن المسيب ورجحه أحمد وغيره، وقيل هو المملوك الرجل قاله ابن عباس وغيره، وهو الرواية الأخرى عن أحمد. فهذا يقتضي جواز نظر العبد إلى مولاته، وقد جاءت بذلك أحاديث، وهذا لأجل الحاجة، لأنها محتاجة إلى مخاطبة عبدها أكثر من حاجتها إلى رؤية الشاهد والمعامل والخاطب، فإذا جاز نظر أولئك فنظر العبد أولى، وليس في هذا ما يوجب أن يكون محرما يسافر بها كغير أولي الإربة، فإنهم يجوز لهم النظر وليسوا محارم يسافرون بها، فليس كل من جاز له النظر جاز له السفر بها ولا الخلوة بها، بل عبدها ينظر إليها للحاجة وإن كان لا يخلو بها ولا يسافر بها، فإنه لم يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع زوج أو ذي محرم، فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا عتق، كما يجوز لزوج أختها أن يتزوجها إذا طلق أختها، والمحرم من تحرم عليه على التأبيد، انتهى من مجموع الفتاوى. وإذا تحرر هذا العبد ولم يعد ملكا للمرأة فلا خلاف في وجوب احتجاب المرأة منه، وأنه لا يجوز له أن ينظر إليها، بل يحرم عليه ذلك، لأنه صار كغيره من الرجال الأجانب، إلا إن كان من التابعين غير أولي الإربة أو من الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى أن ينظر لسيدته ما دامت مالكة له كله، ما دامت مالكة له كله، فإذا زال الملك أو بعضه لم يجوز النظر، انتهى من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، والله أعلم. يا أخي الحال مثل يعني قبل أهل البحث ها أنها إيش لا تحتجب الله لا شك مع الحديث هو الأصل. لا أحسن الله إليكم. ثم ذكر سب. تعالى سب بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أما بعد، فقلتم أحسن الله إليكم. ثم ذكر تعالى آية دالة على كمال قدرته ووحدانيته مما في العالم السفلي، فقال تعالى: والله خلق كل دابة، أي كل ما يدب على الأرض، من ماء، أي مادتها الماء، فما يتوالد منها فماؤه نطفة، وما لا يتوالد فماؤه رطوبة مائية، فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات ونحوها من الزواحف، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربع كالأنعام من الإبل والبقر والغنم ونحوها، ومنهم من يمشي على أكثر من ذلك على أكثر من أربع كالعناكب، ولم يذكره لقلته. واختلاف الحيوانات في المشي مع اشتراكها في المادة يدل على نفوذ مشيئته تعالى وعموم قدرته، ولهذا قال تعالى: يخلق الله ما يشاء، على ما يشاء من الصفات والهيئات، إن الله على كل شيء قدير. بعد أحسن الله إليكم. قلتم: ثم ذكر تعالى بعض آيات وحدانيته وألوهيته مما في العالم العلوي، فقال تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا، أي يسوقه برفق وسهولة، قليلا قليلا، ثم يؤلف بينه، أي بين أجزائه، بضم بعضها إلى بعض، فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة، ثم يجعله ركاما، أي متراكما بعضه فوق بعض، فترى الودق أي المطر إثر تراكم السحاب وتكاثفه يخرج من خلاله، أي من بين ذلك السحاب، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، أي أن في السماء جبال برد ينزل الله منها البرد، فكما أن في الأرض جبالا من حجارة ففي السماء جبال من برد، فيصيب به من يشاء، أي فيصيب بالبرد من يشاء من عباده نقمة لما فيه من نثر الثمار وإتلاف الزروع، ويصرفه عمن يشاء، أي ويصرف البرد عمن يشاء من عباده رحمة بهم، يكاد سنى برقه، أي ضوء برق السحاب الموصوف بما مر من الإزجاء والتأليف وغيرهما، يذهب بالأبصار، أي يخطفها من شدته وقوة إضاءته، يقلب الله الليل والنهار بإتيان أحدهما بعد الآخر، أو بنقصان أحدهما وزيادة الآخر، أو بتغيير أحوالهما بالحر والبرد وغير ذلك مما يقع فيهما، إن في ذلك لعبرة، أي لدلالة واضحة على كمال قدرته تعالى ووحدانيته، لأولي الأبصار، أي لأصحاب البصائر، فالأبصار هنا جمع بصر بمعنى البصيرة، فهؤلاء هم الذين يعتبرون بهذه العبر دون غيرهم. إن في ذلك لعبرة، أي لدلالة واضحة على كمال قدرته تعالى ووحدانيته لأولي الأبصار، أي لأصحاب البصائر، فالأبصار هنا جمع بصر بمعنى البصيرة، فهؤلاء هم الذين يعتبرون بهذه العبر دون غيرهم. ثم ذكر تعالى آية دالة على كمال قدرته ووحدانيته مما في العالم السفلي، فقال تعالى: والله خلق كل دابة، أي كل ما يدب على الأرض، من ماء، أي مادتها الماء، فما يتوالد منها فماؤه نطفة، وما لا يتوالد فماؤه رطوبة مائية، فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات ونحوها من الزواحف، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربع كالأنعام من الإبل والبقر والغنم ونحوها، ومنهم من يمشي على أكثر من أربع كالعناكب، ولم يذكره لقلته. واختلاف الحيوانات في المشي مع اشتراكها في المادة يدل على نفوذ مشيئته تعالى وعموم قدرته، ولهذا قال تعالى: يخلق الله ما يشاء. أحسن الله إليكم. نعم. قلتم: ومنهم من يمشي على أكثر من أربع كالعناكب. نعم. ولم يذكره لقلته. قليل بالنسبة للأنواع السابقة. حسن الله عليك. يخلق الله ما يشاء على ما يشاء من الصفات والهيئات، إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء ولا يستعصي عليه أمر، وكل ما يسمى شيئا فهو تعالى قادر عليه. قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل: فتأمل كيف نبه سبحانه وتعالى باختلاف الحيوانات في المشي مع اشتراكها في المادة على الاختلاف فيما وراء ذلك من أعضائها وأشكالها وقواها وأفعالها وأغذيتها ومساكنها، فنبه على الاشتراك والاختلاف. ثم بين تعالى بأنه قد أقام الحجة على عباده بإنزاله الآيات البينات، فقال تعالى: لقد أنزلنا ولم يقل إليكم، كما سبق، لأن المقصود هنا إقامة الحجة لا الامتنان. آيات مبينات بكسر الياء، أي مبينة موضحة للحق، وقرئ مبينات بفتح الياء، أي بينة واضحة في نفسها. والمقصود أنها آيات ظاهرة الدلالة على الحق والهدى، تقوم بها الحجة على كل أحد، ولكن لا يهتدي بها إلا من هداه الله تعالى. ولهذا قال تعالى: والله يهدي من يشاء من عباده برحمته وفضله على ما اقتضت حكمته وعلمه، إلى صراط مستقيم، أي إلى طريق لا اعوجاج فيه، موصل إلى حقيقة الحق والفوز بالجنة. أحسن الله إليكم. والله يهدي من يشاء من عباده برحمته وفضله على ما اقتضت حكمته وعلمه، إلى صراط مستقيم، أي إلى طريق لا اعوجاج فيه، موصل إلى حقيقة الحق والفوز بالجنة. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: من استقام على الصراط المستقيم في الدنيا فإنه يجوز الصراط الحسي المنصوب على مثل جهنم، ومن انحرف عن الصراط المستقيم فإنه تزل به القدم في الصراط الحسي. نكمل. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. قلتم أحسن الله إليكم، في هذه الآيات الكريمة بين تعالى بعض أحوال صنف من الناس ممن لم يشأ الله هدايتهم إلى الصراط المستقيم، وهم المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وتخالف أقوالهم أفعالهم. فقال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول، أي يقولون ذلك بمجرد ألسنتهم من غير تصديق واعتقاد القلب. وأطعنا، أي ويقولون بمجرد ألسنتهم أطعنا الله ورسوله من غير انقياد وامتثال في الواقع. ولهذا قال تعالى: ثم يتولى، أي يعرض عن الطاعة فريق منهم من بعد ذلك، أي من بعد دعوة الإيمان والطاعة. هم المنافقون. وما أولئك بالمؤمنين، أي حقيقة، فنفى الله تعالى عنهم الإيمان لأن فعلهم يناقض قولهم، والإيمان الصحيح لا بد أن يكون معه تصديق القلب وعمل بالظاهر يصدق ما في الباطن، وهؤلاء قد خلوا من الأمرين جميعا، فهم يظهرون الإيمان بألسنتهم وقلوبهم على الكفر، وهم يظهرون الطاعة فهم يبطنون فهم أحسن الله إليكم. وهؤلاء قد خلوا من الأمرين جميعا، فهم يظهرون الإيمان بألسنتهم وقلوبهم على الكفر، وهم يظهرون الطاعة ظاهرا ولا يلتزمون بالعمل بها، فهم يقولون ما لا يفعلون وأقوالهم مخالفة لأعمالهم. وإذا دعوا، أي هؤلاء المنافقون، إلى الله، أي إلى كتابه ورسوله، أي وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته أو مثله إلى سنته بعد وفاته، ليحكم بينهم، أي عند وقوع خصومة، إذا فريق منهم معرضون، أي عن التحاكم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذا كان الحق عليهم، لعلمهم بأن الشرع لا يحكم إلا بالحق، بخلاف إذا ما كان الحق لهم. ولهذا قال تعالى: وإن يكن لهم الحق، أي في الخصومة لا عليهم، يأتوا إليه مذعنين، أي سامعين مطيعين، وليس ذلك لأجل أنه حكم شرعي، وإنما ذلك لأجل موافقة أهوائهم وطلبا للوصول لحقهم، فليسوا ممدوحين في هذه الحال ولو أتوا إليه مذعنين، لأن العبد حقيقة من يتبع الحق فيما يحب ويكره وفيما يسره ويحزنه، وأما الذي يتبع الشرع عند موافقة هواه وينبذه عند مخالفته ويقدم الهوى على الشرع فليس بعبد على الحقيقة. وإسناد فعل دعوة إلى جميعهم، وإن كان المعرضون فريق منهم لا جميعهم، للإشارة إلى أنهم سواء في التهيؤ إلى الإعراض، ولكنهم لا يظهرونه إلا عندما تحل بهم النوازل، فالمعرضون هم الذين حلت بهم الخصومات. ثم وبخهم الله على الإعراض عن التحاكم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: أفي قلوبهم مرض، أي مرض النفاق، أم ارتابوا، أي أصابهم شك وريب، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، أي أن يجور الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليهم في الحكم، فهم يتهمون ربهم ونبيهم بالظلم والجور، وكل واحد من هذه الثلاث يدل على نفاقهم وكفرهم، بل أولئك هم الظالمون، أي لأنفسهم بالكفر والإعراض عن حكم الرسول. ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين الخلص المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين، أي أهل الإيمان ظاهرا وباطنا، الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، أي فيما وقع بينهما من الخصومات، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أي فيما وقع بينهم من الخصومات، أي يقولوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأجبنا من دعانا إليه وأطعنا طاعة تامة سالمة من الحرج، سواء وافق أهواءهم أو خالفها، وأولئك هم المفلحون، أي أهل الفلاح، وهو نيل المطلوب والسلامة من المرهوب. وحصر الفلاح فيهم لأنه لا يفلح إلا من حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر تعالى فضل الطاعة في الحكم خصوصا، ذكر فضلها عموما في جميع الأحوال، فقال تعالى: من يطع الله ورسوله بتصديق خبرهما وامتثال أمرهما، ويخشى الله، أن يخافه خوفا مقرونا بمعرفة، ويتقه، أي بترك المحظور الذي نهي عنه، لأن التقوى عند الإطلاق يدخل فيها فعل المأمور وترك المنهي عنه، وعند اقترانها بالطاعة كما في هذا الموضع تفسر بتوقي عذاب الله بترك معاصيه. فأولئك، أي الذين البر والتقوى مثل الإثم والعدوان، كلها يقول لها معنى عند الانفراد ومعنى عند الاجتماع والفقير والمسكين والرب والإله. فالفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين، وإذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع فسر المسكين هذا الفقير بما أشد حاجة، والرب إذا أطلق دخل فيه الله، ما ربك قول الملكين المغفور من ربك، يعني من إلهك الذي يعبد، وإذا اجتمع فالرب الربوبية والله بالألوهية، وكذلك البر والتقوى مثل التعامل على البر والتقوى. إذا سمع فس البر فعل الأوامر والتقوى بترك النواهي، وإذا جاءت التقوى وحدها شملت الأمرين وكذلك البر. نعم أحسن الله إليك. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي بتصديق خبرهما وامتثال أمرهما، ويخشى الله أن يخافه خوفا مقرونا بمعرفة، ويتقه أي بترك المحظور الذي نهي عنه، لأن التقوى عند الإطلاق يدخل فيها فعل المأمور وترك المنهي عنه، وعند اقترانها بالطاعة كما في هذا الموضع تفسر بتوقي عذاب الله بترك معاصيه. فأولئك الذين جمعوا بين طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخشية الله وتقواه هم الفائزون الذين فازوا بكل خير في الدنيا والآخرة، وأمنوا من كل شر في الدنيا والآخرة، والفوز محصور فيهم. وأما من لم يتصف بوصفهم فإنه يفوته من الفوز بحسب ما قصر من هذه الأوصاف الحميدة. واشتملت هذه الآية على الحق المشترك بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الطاعة المستلزمة للإيمان، والحق المختص بالله وهو واشتملت هذه الآية على الحق المشترك بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الطاعة المستلزمة للإيمان، والحق المختص بالله وهو الخشية والتقوى، وبقي الحق الثالث المختص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو التعزير والتوقير، كما جمع بين الحقوق الثلاثة في سورة الفتح في قوله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى بركة إن شاء الله المساء نصف الشهر إن شاء الله يوم المغرب إن شاء الله معروفة كتبها. نعم نعم في أسئلة؟ نعم السؤال الأول، هل يجوز أن أقول ألفاظا غير واردة في السنة في تسوية الصفوف؟ لا بأس، لكن الأولى يقتصر على ما ورد سو ما ورد الألفاظ كافية. نعم أحسن الله إليكم. في بعض الصلوات يعني كل الصلوات لابد يعني يرن هاتف أو كذا، هذا تنبيه، هذا التنبيه لا بأس، تنبيه إذا رأى شيء يخل أو رأى أحد تقدم فلان تأخر فلان، هذا برد في السنة، إذا رأى شيء يرى أنه يشوش ينبه عليه. يعني لو أن الإمام أحسن الله إليك كل صلاة نبه على إغلاق الجوالات، هل في هذا شيء؟ لا أعلم في هذا ما الحاجة داعية الآن. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني أحسن الله إليكم، يقول نظرت لله تعالى صدقة مالية إن أنقذ أخي من عقوبة السجن فأنقذه والحمد لله، ولكن أخي لا يصلي، فهل يجب علي الوفاء بالنذر؟ فهل يجب علي الوفاء بالنذر؟ هو من الأصل لا يصلي، قال ولكن أخي لا يصلي. نعم في بلاده هو نذر لله، ويدعو أخاه إلى الله عز وجل وينصحه لعل الله يهديه، حتى ولو كان يعني ولو كان مسلم نذر إن الله أخرجه أنه نذر عبادة يأتي بهذه العبادة وينصحه ويدعوه إلى الله. نعم أحسن الله إليكم. سائلة تقول في أول سنة بلفت لعلها بلغت كنت لا أقضي الصيام، والآن قررت أن أقضي في أول سنة مكتوب عندك بالفاء بلفت لعلها بلغت كنت لا أقضي الصيام، والآن قررت أن أقضي ما علي من سنوات ماضية قضاء رمضان، ولكن لا أتذكر عدد الأيام، وقررت أن أصوم 10 أيام احتياطا مع إخراج كفارة ولإبراء الذمة عن كل سنة ماضية، هل ذلك صحيح؟ إذا كان غير بعض الأيام 10 أيام لا بأس، وإن كان تعمل بغلبة الظن، إن كان عندها شك ما تدري الأيام اللي عليها 10 أيام أو 15 يوم أو 20 يوم، تصوم 20 يوم يعني ما تدري هل هي 5 أيام أو 10 أيام أو 20 يوم، تكون 20 يوم تصوم 20 يوم. أما إذا كان عندها ما تدري يعني هذه 10 أيام أو 4 أو 8 أو 5 تصوم 10 هكذا. نعم حسن الله عليك. هل الرسم على هيئة إنسان أو حيوان وما أشبههما محرم ولو لم يقصد المضاهاة؟ رسم باليد؟ نعم نعم ولو يقصد المضاهاة. نعم حسن الله إليكم. النصوص فيها الملع من التصوير. نعم. هل يجوز أن أدعو الله تعالى أن يعصمني من الذنوب أم ذلك من الاعتداء في الدعاء؟ ندعو الله أن يغفر لك ذنوبك وأن تدعو الله أن يغفر ذنوبك وأن يجنبك المعاصي. نعم. هل خلاف العلماء في كفر تارك الصلاة مختص في الصلوات الخمس أم يدخل في ذلك صلاة الجمعة؟ نعم من جميع خلاف في الصلاة كلها في ترك الصلاة. ومن العلماء قال إنه إذا تركها بالكلية، أما إذا كان يصلي ويخلي فلا يكفر. ومنهم قال ولو إذا ترك صلاة واحدة متعمدا كما جاء في الحديث من ترك صلاة العصر قد حبط عمله، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، هذا يتحقق ولو بصلاة واحدة. المسألة فيها خلاف، وقد ذكر هذا في رسالة الصلاة وطال في هذا. نعم ذكر الأقوال والأنواع. نعم صلى الله عليكم. حكم قصد البرية للنزهة صباح الجمعة لمسافة 10 كيلو ونحوها، هل تسقط عنهم الجمعة؟ مكروه السفر، يعني مسافة قصر. ومسافة قصر 10 كيلو. السفر في يوم الجمعة مكروه، حينما يحرم بعد الزوال يحرم حتى يصلي، وأما في يومه فإنه مكروه. إذا كان بعيد ولا يستطيع فلا بأس، لكن الكراهة في حقه متحققة. لكن 10 كيلو هذه سهلة، ما ينبغي ترك الصلاة. بالنسبة للإعلان السيارات ما ليس شيء 10 كيلو، لكن 10 كيلو ينبغي لها أن يأتي يذهب ويصلي ما دام المسافة 10 كيلو. نعم حسن الله عليك. يقول السائل هل لبس الحذاء يأخذ حكم لبس الثياب فيقال دعاء لبس الثياب بسم الله اللهم لك الحمد أنت كسوتني من غير حول مني ولا قوة؟ يعني اشترى حذاء؟ نعم لا بأس، هذا من النعم العظيمة. نعم يعني الدعاء الوارد في اللبس. نعم يعتبر اللبس، لبس الحذاء يعتبر من اللبس. انتهت الأسئلة. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله على محمد وسلم. اللهم ادري اليوم ضيع. كيف؟ إنما كان لا لا استاذ. إيه إلى هنا.